عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا زدنا شوقا زدنا أملا عادت أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا عاد النور إلينا فرحا مثل البلبل يشدو مرحا عاد النور إلينا فرحا مثل البلبل يشدو مرحا والكل يردد منشرحا مسرورا جذلا مبتهلا والكل يردد منشرحا مسرورا جذلا مبتهلا عادت أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا زدنا شوقا زدنا أملا عادت أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا البهجة عادت للدار بل فاحت كل الأزهار البهجة عادت للدار بل فاحت كل الأزهار في أروع يوم ونهار كان الأبهى كان الأحلى في أروع يوم ونهار كان الأبهى كان الأحلى عادت أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا زدنا شوقا زدنا أملا عادت أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا شمل أسرتها قد عاد والكل به فرحا زادا شمل أسرتها قد عاد والكل به فرحا زادا ولها قدمنا الأوراد قالت أنتم عندي الأغلى ولها قدمنا الأوراد قالت أنتم عندي الأغلى عادت أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا زدنا شوقا زدنا أملا عادت أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا وبأمي ربي أوصاني خيرا وبفعل الإحسان وبأمي ربي أوصاني خيرا وبفعل الإحسان ذلك نور من إيماني أمي مثلي مثل الأعلى ذلك نور من إيماني أمي مثلي مثل الأعلى عادت أمي أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا عادت أمي أهلا أهلا معها الخير رفيقا حلا زدنا شوقا زدنا أملا عادت أمي أهلا أهلا عادت أمي أهلا أهلا.